الأذان، معناها وذات الأذان أيضا كان يلبسها من الحر به زبر الغيل والأجم، ذات الأذان معناها باهن يوخن دي أم أي شب أيضا كان يلبسها دان قصل بن الحروب شحري وقدان صل هزبر الغيل مانا قايند قولغ والأدم أك مانا قط غيل أك أجب يبدو يقول أقرب يبارا يدجر غيل يقول أقرب يرب له الغيل الأجمة لك والأجمة الشجر الكثير الملتف كون غير مو أجم لا أطفي تفسير. أما الطوال أمام بخاني قدي فبعد البدر تقنا ويانت عليه الصلاة والسلام قد حدثت لخو أيام سيدنا المنصور تي فني خليفة عباسي منصور الكرم قال النبي ذو الإسلام ميزهم القلاس أتمام قوله ارتجل فنو الفرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس لأن الصل بخناك على وجكو وقصون بر الليلين وطلب مشركين. قال النبي ذو الإسلام ونين الإسلام ميزهم سين خم الكفار المشركين اعتمام اكالو على القلاسي جمبخني قلاسي جم قلنسوت تنين وقلاسي دن وقلانس ارتزم طب القول هو اي امتهل دون القلانس يعتم النبي بها وذو التقلس عنها البر لم يهمي يعتم دنك على النبي دون القلانيس تلد دعوة الأي مخن وبها دنك ودفت التفك دعوة المخن ويتقلص برون صلو مخن أنها بايك عليك البر كدي أجي تب بر المتع ولا بر كي باق كوكات لم يهم مانا يبتيب كالو تلد المخن لولا جكوه ولا وبها أجتم مكالوة لمبغن ولا من برام ولا تقلص برام مبغنه أنها باي كالا لم يهم قلبه لقجنه. وقل له راية تدعى العقابة لواء سمه الحمد وصف الحق تتسمي. وقل له أنك راية تدعى جميد ويا عقاب بنيول نيلكو عقاب اغلوا ان اغلوا ان باتاي نيلون نكو راي بو خاني سميه الحمد بو خاني نينكو تودي حمد و بو يخلمو يتودي بو حمد من سوكو دفي تتزم با نلو وصف الحق ولو الدق كذا له راية بيضاء بطي قد دعيت متدقو بيضاء مانا بيضاء ميترب قد دعيت بزينة دنقو زينة مانا قد لما اسمه صفراء بنان بشان فلم تذم لمن قد لمن صفراء سوقد فيفين الامر صفراء جو سوغل بفعل ماد مبني للمجهول صفراء دينما أقول لغني عد لمن صفراء بوك لمن فلم تغن دين فلم غن فقال ما نسب جنب مورجيتو چه ما نادا داخل فلم تغن جموك لفل جمو چه تفري عد ونجل صفراء بجان بوك لفل فلم تغن ما بوني عد لمن فلكو صفراء mana konta nañ ko bu jeune wala nga ne wax nañ tuddé kok nasab gi dal moy wara gën udda safra an كما له النعل بالصفراء قد دعيت وسمي فسطاته بالكند تستقي كما له كم لحمن أمن نعل دال بوخاني قد دعيت ننكت دي الصفراء دال ونوح الصفراء وسمي تدل فسطاته فتانتم بخيمان بالكن كن نك موي فن نغرك خينا نغ غاتا ني دو كن كن دال ما يكن الانسان من البيت سو كنت دي كن كن يتدم ترم رك تستقيم سو كد في غا دال دي جو عدد لمن ردان اردان ابلام باي دكو قصر بعد المد ak burdum ben mbubu burd kanat bu nek na burd ba yaman yatandu ko bu yaman nga xani dana ko sol fi jum'atin ci aljuma summa fil eidaini agat ci ñaari eid yi mune addatu soko defe taltain ba defo ak li nga xani mom la ahlus sirri natal imamatan kanat sawda ayal basu fil eidaini مرخيها من خلفه افتهم لأن كان يلبس دان السل إمامة كالة كانت هناك سوداء بنيول دانكو سانغو في العيدين تنار عيدي مرخيها مدكو أجي يلمل من خلفه سقناهم شكلة افتهم جمل دي قلولو بيضاء وصفراء بيضاء وسوداء وصفراء وصفراء أن يلابسها لأن بيضاء بوياخ وسوداء بنيول وصفراء بجون يلابسها دانا لين دي سول دالمانم لكنما الأكثر وعلي قن برمو البيضاء بوياخ والغمام يجي أي كان غاي بوياخ دالمو يجب نخموم لني عليكم بالبعض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم من ينجن فنك لويخ تستان لا ينجن دي سان ني دون بكيين ننكو يسانغو كنجن ديلة سانغي لينكو ndax mom de mo gën ci seeni cang do tan sopp cang ay lu wax aqallu azbatiha dalul asabi'i qul ajallu hadha zira'un dun ma ghumami aqallu azbatiha mom kala bobu nan amon ay kala yi la gëna tuuti ci seen agaba mooy lu mu cay langal leelay daalul asaabi'i maanaam ñaari baaraam ñeenti baaraam soo ko dendalee ni baaraam bu ñu ko dee wax dendalee ni bii la ñuy natt lii su ko defee mu doon lu langa tuuti tolloog fu mu mën a ngëpp ci loxo xul waxal ni ayal loxa ba ca gën a màgg maanaam la ca gën a gudd gëdd saa bare zira khasab la gëna bari ci lu lang ci kalam ba khasab doona ma xuma min ci ludul ben lunt ay lunt jom ummatin bi maana lafs addit ridan akhdaran qad kana dawalahu ahbabuhu alkhulafa min ba'd qutli la nga lim ridan an lambay akhdar bu yart la roya tax mutam yin akhdar li sifaz af'al sifada wasn afal la kon ma la yaxtalif la waroon def boo xam ne qad kaana nekkoon na alxulafaau ahbaabuhu ay soppeem alxulafaau ña ko doon remplace daawalooha maanaam ñoo ko awante nañu ko ku fa nekk rek yore ko min baadi xutbihim ci gannaaw seen kilifa gu màggoogu أعزم الحفرة كانت مورسة عليه صلي صلاة ربك الديم وحاز أمون من الحفرة بين أم الحفرة كانت بنك مورثة من سوبة ورس ديشون كون تيتم ببكو بفكي بغنكو سول دمتي واكرمي مويس كون دخ سوكو دفهم أم خد بنك بمي جلي صلي يالنجا جلي ربي صلاة عليه وخاني قد يوم ديملني أيدة تويد الفقانت له شعار دثار والقميص كما له السراويل في اللبس الخلاف نمي له نيالون نكو شعار دولاي ما يلي الجسد من السياب مو شعار لتفج سيارب اي سويت ما دثار مو يلي سانغو چكو دولاي سيرو چانغاي كون دثار لاي كون الدثار ما نام سانغو نبدج يا أيها المدثر والقميص أمون قميص وبو أم كبتي بات أم نار لها للن وقميص كما له لك نيالة السراويل سروال ما نام بانتلون وعينك الخلاف وتقد إنمي أسكننك في اللبس كسول أم نيني سول نكو أم نيني مسكو سول فايدال جندك جند نكو and not abu hurayra tanena dajana mum ci marché ba neena mu jënd ben sirwal ye nga ba mu jëndé ba yagal ma dem ni nako ko waral munima sahibu shay'i aw la li shay'i yahmiluhum babbako ko fabal mu gantu ni ma waram bagas kat waram yef mo wara يا صاحب شيء حق بشيئه ان يحمله ورم درم وغنى يالله چه درام جو ميانوكم وغنى يالله كنان دكو يا اما سراء صلقلن اما سراء وايجن دو پانتلومون فصحيحون لغرلا في الصدوري دكنا چه تير بنيو صدور اسم كتاب دنگا نانا سلام ربنا ناري صلاتوك سلامي يمجسان برم الخالق مي اجبن الاعلى بغن كي صلاتهم يلنك على الحكم كي ينت امعالم واتك مما النبي احتازه المنديل يمسح منه طلعة نورها اعلى من الجلب مما بوكنا شي چانغا ييغا خامي النبي اختازه ين امون نكو بوكنا شي المنديل اب مسوار يمسح منه مدچم فرنت طلعتن كنم غو خامي على نورها ليرم على موغنك من الجرم شي وير منا قمر الفصل الخامس والعشرون في ذكر الوفود جمع وفد وهم الجماعة المختارة من القوم يتقدمونهم للقاء العظماء دلقاسيون يقحني ريومونك سين دلقاسيون ديكتو يران عليه الصلاة والسلام دي جفلان تيمو نيتو باني دف مصالحة دي قمم نايا mu di len jaarale ci atay mu len teralal nana jam'u wasdin moy mbolo al jama'atu al mukhtaratu min al qawmi yataqaddamunahum li liqa'i al uzama mbolo mu ni tan ci jama'a ndanga ni di len jitu pour ñu dajje kilifa yu magi bala ñoñe dik moy delegation muzaynatun أولا للبدر قد وفدوا في عام خمس كذا سعد بن بكرهم في رجب وجذام وافدون بعام سبعة وأبو موسى بإثرهم نعم مزينة قبيلة مزينة قد وفدوا نيوجك دف دلقاسيو بدك تيانا أولا تنجال بين نيوجك في عام خمس تأتو جروم تيقا دايقا كذا كنكون سعد بن بكر قبيلة بوبو نعم تم في رجب بنت ويرو رجب لا وجزام قبيلة بن وحد جزام وفي دونا نوي أكسل نتشين دلقاسيو بعام سبعة أتم جروب نارل أبا أبو موسى نك نكنا بإثرهم طب تشين جناو نيو أبو موسى لغمو إلا شعريو أبو موسى لشعري أكدو سليم وافدون له في حاء وثعلبة قل في جموعهم كذاك نكنون دوس قبيلة أبو هريرة سليم بنو سليم وافدون له نيوم نيوم في حاء أتم جروم نكتش قاداي وثعلبة وأجند وخصى على بقول وخلني في جموعهم من جسهم بولاي سليم تدنونك بني سليم من المتون يجن عباس ابن مرداس من المؤلفة قلوبهم فأسلموا وشهدوا الفتح والطائف وحنينة وثعلبة ومن الوفود وفد ثعلبة وسبنا ثعلبة وفد سين وفد لن بقن ديكن لما قدم من الجعرانة قدم عليه أربعمائة نينت تيمير منهم جنو وقالوا نحن الرسل من خلفنا من ما يدلقاسي ونجسن قنا من لن ونحن وهم مقرون بالإسلام من يب سخل من الإسلام وهم في مواشيهم يغنك تسين جر وما يصلحهم أغلي دفر سين أفر وقد قيل لنا تدنينني لا إسلام لمن لا هجرة له تدنينني كو قادا يرك منت أم الإسلام وقال حيثما كنتم واتقيتم الله لا يضركم ñu na fungeen nek rek teragal yalla do tulen wañi dara wa atalahuma bi diyafatin andil len ñam nganale fa qamu ayyaman summa ja'uhu yad'uhu ñu ne yad'uhu de nga li ya fa pour mu jox len li ab yobbal dal xuna fofu def na ci tadbib tadbib gisoo loolu saat googu ñu loolu lañu wax tadbib maanaam ko defee dafa am lënt su ca xew wala lu fa rotte mu ne xamul lu mu doon moom la ni wax na ci fële ci talatu lanwar wa dababu bi maddi saadin fawqama wa dababu bi maddi saadin fawqama saxa riwaayatan wa maanan saqima lo xani riwaya ba werna waye dal maana mom lan tanga ci dana ñu ko tadbib moy saat gogu ñu gënd xëcc ko ak baat la woon ci baatu tadbib ci firi ab nank ci lañu ko jëlé nda qadabbu bi madd sadin fawqa ma sahha riwayatan wa ma namsa fa ata li kulli wahidin minhum khamsa awaq fa joxna len lu bari قل أوقيت ستون درهما أيوة كان تمير درهم كل قناة ثم حدان بها وبعام تسعة وفد همدان على العلب ثم علتو وفدا دكنا ثم علتو أك حدان بها تي اتم مني اتم جروم نيتل بها تي اتم جروم نيتل لا نيو نيو دغ و بي عام 9 تي اتم جروم نيتل نا لا وفد همدان ديليغاسيون ريو بو نيو همدان او قبيله لا ñu dikk alal alami ci yonent bi ku ñëpp xam nga alayhi salatu wassalam ki wax du hamdan ci moom itam ci amu tesatin dem nga wafadu alayhi فدعوا إلى الإسلام فأسلموا، فقال نعم الحي همدان، ما أسرعها إلى النصر وأسبرها على الجهد. وقدم منهم قيس بن الأسعد عندهم الأرحبي وأرحب بطن لمن همدان فمي ببوكة همدان والمصطفى أبو صلى الله عليه وسلم بمكة. فقال أتيتك لأؤمن بك وأنصرك، فقال مرحبا بك، واذهب إلى قومك فإن فعلوا فارجع. فرجع إليه فقال قد أسلموا، فقال النعمة وفد القوم قيس وفيت لكو وفيت وفى الله بك، ومسح ناسيته وكتب عهده على قوم. إن الوفود بعام التسع أكثرها، لذاك سمي عام الوفد وفاء التزمي. نانا إن الوفود ديك دلقاسيون بعام التسع كأتو جروم ينتهل بغا خاني كدوان سلقين أدنى، نانا أكثرها لكنا باري بعام التسع كأتو جروم ينتهل بغاد هيدا لووف وفلا دلقاسيون تغلو ركبون. لذاك لولو تخصمي نتو دكو عام الوفود، عام الوفود لتو بيشي سيرة. فاعتزم دبل تلولو كذا بنو الدار، ثم فيه في سفر وزرة جاءوا بلي حير بهم. لأنك كذاك نونو بنو الدار أو مثل بنو الدار، أي وكذا كان وفد الداريين، قدم وفدهم وهم عشرة. منصرف المصطفى فهم والبتكو من تبوك، جاي خارج تبوك، وفيهم تميم الداري بابو غخان موجك الليرا اللام أجاك جيش لام في مدان عندي أب نعيم أبناء أوس الداري، وفيهم هاني ابن حبيب. فأهدى للمصطفى مميلا براية راوية خمر ما ناموس سانجر وأفراسا أكفس وقباء مخوصا بالذهب خفتان بوخاندف أم أي رد أي خولي ورس. فقال أما الخمر منك خمر به فإن الله حرمها خسانجر سنهم يا الله حرام لكم يوم بوخ من شدر. فقال من فأبيعها من مجايكو، قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأهرقها. من كون مجايك بوك من كديت كيكو أرامل كد كي أرامل نانجي أرامل نجايكي إنه مدب تورك. وقام الوفد حتى ما مات المصطفى، نيني نففنك بي الله دوغل يوننت بي لا تيوي دم يوننت بي جين أدي. بنو داري ثم فيه في سفر جناو غشي أتمومو جروم نينتيل تيوير السفر لا بنو أدرة نيو جاءوا نيو نكنو بلي بنن قبيلة لكنن جميعهم سين بولي بلي بلي على وزن علي طر قبيلة. بلي على وزن غني وفد بلي نانا فوف لنجك. فأنزل هم رويفع ابن ثابت مولين دلال عنده، وقدم بهم على المصطفى عندك يوم يونك تيونتك. وقال من هؤلاء قومي نيسا ميبوك، فقال مرحبا بك وبقوم. ثم أتاهم المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى منزل رويفع يحمل تمرا من يرى التاندر مدلين عندي. فقال رويفع أستعين بهذا التمر دمي دمنا لكو تاندر مجلين، وأقاموا ثلاثا يوم فنيتفا وأجاسهم وانصرف. في عاشر وفد خولان وكندة ثم غامد ثم غسان ذو الكرم. في عاشر تأتفكيل تلوي وفوتنيو بن وفد خولان جيرو عرب لخولان وكندة قبيلة امرئ القيس، ثم غامد قبيلة غامد، ثم غسان وأشام ذو الكرم يدي ويتاد. وفد خولان وقالوا يا رسول الله نحن مؤمنون بالله مصدقون لرسوله ونحن من وراءنا من قومنا نونك نوي نتي سلوغنا لين واخ رك لين واخ تنين گمنا نو يالا اك ينن وقد ضربنا اليك اكباد الابل مانا كدنا نو كل گلمي با اكسي يو مانا دانو فرس سونو گلمي بي ني دوخ دي ديك موي ضرب اكباد الابل مانا اي گرب لا نوار دي لين سوني بو باخ تي دوخ بي خام نا بو بوگي سا دابا دوخ دنگ كوي كد تي بير بي فوفو تولو بو لول لا جوبلو تي رسي كات daraba ak badal ibil mana forcé da doxam gamu dox ci gelem ya ba aksi warakibna hazuna al ard wa suhulaha anam takki ci allu bok suhu tali ep dox lanu wa nahnu awa wal minnatu lillahi wa li rasulihi alayna wa yawul yalla bu am xewal mo xewal mo yonentam ñoo am ñinna ñoo am xéewal gi alé da ñun baana ñoom la di sant yalla jé dañ la ñu sant dox ñoonu xéewal wa qadimna za'irina lak fa qala al-mustafa sallallahu alayhi wasallam amma ma zakartum li geen wax min masirikum ilayya fa inna lakum bi kulli khatwa li geen ni da geena dox baax ci ci man am geen ci benn jéego bu na hasana wa amma qawlukum za'irina lak amma li geen ni da geen na ziyara فإن من زارني في المدينة كان في جواري يوم القيامة كما زيارة لولا تخرج يفري كما زيارة في المدينة كما زيارة كما زيارة في المدينة دنا دكالك من يوم القيامة فسألهم أنسان من لهم ملاج لنكسين بأن خرم ويدانكي فقالوا قالوا منكو أبشروا وقد بدل منكم قالوا أبشروا بدلاً وقد بدلنا الله ما جئنا يلا رب لا سنة ولو رجعنا إليها دمناه بنو دلو ونشمون تيدن كيما برك نيوم يو خنتشين بفريقا جنن ليد كونتان يلا wa remplacer nan ko li nu nek tay li te moy dine l'islam kon nak mu ne ko bunu delo rek dan koy mab fa ajra alayhi tiyafa bu defal len sen ganale wa ajasahum falamma raja'u hadamu sanam bo ci gand kazaka wafd ar-ruhayyin thumma tanjranin suda thumma asdun fi iqtifa'in nakanun wafd ar-ruhayyin وحد الرهابيين نا وفد منهم 15 فأنزلوا دار الرملة وأهدوا للمصطفى فرسا يسمى المراوح وخلهم كتفسيا وأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض وأجاسهم وانصرفوا نكنون وفد نجران ci karanté yoy la de nga nasara najran nak wala dun kabirun ala sab'in rahila min makkah ila jihati al-yaman najran nakalon wufd suda sudawi nakalon wufd asd ismu qabil fi iqtifa'ihim nak ci sen top jaranak lenn dekk bu magla mo ngi bat juroom ñaari marhala doxu juroom ñaari fan la ci ku war gele min makkata ila jihati al-yaman fi tay yaban motax na jaran bu ko xé sa xel dem ci rew yor yaban kataba ilayhi mustafa kitaban fa kharaja ilayhi wafduhum 14 min ashrafihim wa ulabaihim an-nasara فوادعهم وكتب لهم كتابا وانصرفوا الى بلادهم من بند الكريتيا لا نيو بدل سارت يمو دوبون ني ني دون سي سين دو فيقت قصه طويله دكو غاتال جدا ذكرت في المطولات دنجا نانا. وفي رواية المواهب فلما دخلوا المسجد النبوي بعد العصر أحانت صلاتهم سين وقت ويدان جل سين جل كريه شيء أبس فقابوا يصلون فيه يدان لتخو ديش جل فأراد الناس بانهم بنجان بجيتر فقال عليه الصلاة والسلام دعوهم باي لندن فاستقبلوا المشرق جدال دي والبتك جبلوا بيانكو دي دينجا تبوبو بيدين جبلوا كعبة مكة دي جبلوا جنوب waye ñu dal di jublu masjid fa sallu salatuhum ci ci yonen ak jeuflante bu rafet bayi len ñu julli seen julli chrétien ci bir jakar wa kanu 60 rakban minhum 14 rajulan min ashrafihim wal arba'atu